الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والسمع متأول ومعارض مثله، والترجيح معنا. أقول هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي. المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رضوان الله عليه بعد أن أجاب عن الشبه العقلية أو الوجوه العقلية التي استدل بها الأشاعرة بل المجبرة على الجبر، شرع في الجواب عن الشبه النقلية والأدلة السمعية القرآنية بطريق إجمالي. أجاب أيضا حلا ونقضا. هناك بالنسبة للأدلة العقلية وتمسك بالوجدان، قال: وبعض أفعالنا مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والضرورة قاضية، والضرورة يعني البداهة والوجدان، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى حرا مختارا، ولم يخلقه مجبورا في أفعاله مسيرا كالريشة في مهب الريح، وإنما خلقه في أحسن تقويم، خلقه مختارا. وهذا الاختيار يصحح شنو؟ التكليف، وإلا لو كان مجبورا لكان معذورا. ولعلك ظننت أو أظن أو تظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، ولسقط معنى الوعد والوعيد والأمر والنهي والزجر من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه شنه أمر تخييرا أو كلف تخييرا، أمر تخييرا ونهى تحذيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يملك مفوضا ولم يملك مفوضا. فالحق أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. الآن يجيب عن شنه شبه النقلية أو الأدلة السمعية القرآنية التي تمسك بها حتى الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة، استدل بغير واحد من الآيات على دعوى الجبر ونفي الاختيار. وأجاب المحقق الطوسي رحمه الله قائلا: والسمع متأول. هذا جواب حلي للإشكال. ومعارض بمثله، هذا جواب نقضي على الاستدلال. والترجيح معنا باعتبار اعتضاد هذه النصوص القرآنية بدلالة العقل، فإن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، بحيث لا تحتاج المسألة إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان، بل حتى العلم بأن أفعالنا مستندة إلينا هذا علم بديهي، علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال وإلى إقامة حجة وبرهان. فلذا قال رحمه الله: والسمع متأول. متى نرتكب التأويل؟ إذا كان هناك دليل عقلي قطعي، دليل عقلي قطعي صريح، ولهذا يمر عليك في علم الأصول أنه الدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو حجة لمكان حجية القطع، أما إذا كان ظنيا فلا اعتبار به، لأن الأصل والقاعدة الأساسية أنه شنو؟ كل ما شك في اعتباره الأصل في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. فالدليل العقلي إذا كان قطعيا، إذا كان قطعيا فهو حجة، أما إذا كان ظنيا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا قام الدليل القطعي الصريح مثلا على تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته عن مجانسة مخلوقاته، وورد بطريق سمعي وبآية قرآنية أو رواية مثلا، أقول إذا ورد بطريق السمع ما ظاهره التشبيه أو التجسيم فلا بد من التأويل لقيام الدليل القطعي على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. فهذا أولا، أن الدليل السمعي مثلا إذا عرض دليلا عقليا قطعيا، قطعيا لا ظنيا، فلا بد من ارتكاب التأويل. لماذا؟ لقيام الدليل العقلي القطعي على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسمان. مضافا إلى ذلك، طبعا هذا يأتي في توحيد الله، في مسألة التوحيد، يأتي في مسألة العدل، لأن الدليل العقلي القطعي قائم على أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يجور في فعله، بناء على ثبوت الحس والقبح العقليين. وأما لو كان الاستدلال على الحس والقبح العقليين بطريق السمع فلا يتم هذا الاستدلال، لما عرفت عن المحقق الطوسي رحمه الله أنه ولانتفائهما مطلقا، يعني الحس والقبح العقليين لانتفائهما مطلقا يعني عقلا وسمعا، لو لم يثبتا شنه، لو ثبتا سمعا أو لو لم يثبتا عقلا. إيه؟ فلو كان الحسن والقبح مستفادا من الشرع لم يثبتا لا عقلا ولا شرعا، لتجويز العقل الكذب على الله في الوعد والوعيد، وعد المؤمنين بالجنة ووعد الكافرين بالنار، أوعد الكافرين بالنار. فلذا قال والانتفائهما مطلقا، يعني لا يثبتان لا عقلا ولا سمعا لو ثبتا شرعا. ففي مسألة التوحيد المطلب على ما يقولوا سيال يعني آتن، في مسألة العدل، في التنزيه، تنزيه الله في ذاته وفي أفعاله، في مسألة النبوة لو وردت آية قرآنية أو آيات ظاهرها نسبة المعصية الحقيقية يعني مخالفة حكم شرعي إلزامي، معصية الحقيقية مش أنه أوامر ونواهي إرشادية، قال ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خلق، لا، معصية الحقيقية. مثلا الآن الآية حينما تقول وعصى آدم ربه فغوى، إذا قام الدليل القطعي على تنزيه الأنبياء وعلى عصمة الأنبياء والرسل وورد بطريق السمع ما ظاهره نسبة المعصية الحقيقية أي مخالفة التكليف الإلزامي، ما يكون تكاليف إلزامية واجبات محرمة، فحينئذ لا بد شنه أيضا من ارتكاب التأويل. لماذا؟ لقيام الدليل العقلي القطعي على عصمة الأنبياء والرسل. أما يجي في صاحب بخاري ومسلم وفلان أنه جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه وعطى بقص على وجهه على عيونه، سد عيونه فذهب إلى ربيع، هذا خلاف يعني عصمة الأنبياء. أو أن الحجر هرب كان جاي للعين، الحجر هرب بثيابه وبانت سوءته لبني إسرائيل. أو ما مر علينا في نفي شنو الجهة عنه سبحانه وتعالى، قضية يوم يكشف عن ساق إلى آخره، يعني فلا بد من ارتكاب التأويل في مسألة التوحيد، العهد، النبوة، إذا وردت أدلة سمعية مخالفة بظاهرها للدليل العقلي القطعي، لأن الدليل العقلي القطعي دليل عقلي إذا كان قطعيا لا ظنيا فهو حجة لحجية القطع، هذا أولا. وثانيا عندنا قاعدة قرآنية وردت في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، لا بد من إرجاع المتشابهات، متشابه القرآن إلى المحكمات، من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآن وردت حتى في الروايات، لأنه بحث التعارض يعني في الروايات أكثر من الآيات، أكون تعارض مستقر في الروايات، يعني يكذب بعضه بعضا، تعارض مستقر يعني لا يمكن الجمع العرفي والتوفيق العرفي، بحيث مثلا نحملها على الكراهة أو على الأحواض استحبابا وكذا، لا، تعارض مستقر. القرآن ليس فيه تعارض مستقر، لأنه سبحانه يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعارض المستقر هذا وين؟ بحث التعارض في الروايات، تعارض مستقر غير مستقر. إذا غير مستقر قواعد الجمع العرفي الدلالي، حمل الأظهر مثلا على شنه ظاهر، والنص على الأظهر، والمطلق والمقيد والعام والخاص إلى آخره، عنال قواعد الجمع العرفي. أما التعارض المستقر بعد هناك يصار إلى الأخبار العلاجية والمرجحات المنصوصة وإلى آخره، خذ بما اشتهر بين أصحاب الردع الشاذ النادر، موافقة الكتاب، مخالفة العام، إلى آخره. فمن رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وردت طائفة من الروايات ظاهرها الجبر، موجود ترى هذا في الروايات، في رواية الكافي، في رواية توحيد الصدوق، ظاهر الروايات الجبر. ووردت طائفة أخرى من الروايات ظاهرها شنو؟ التفويض. ووردت طائفة ثالثة تقول لا جبر ولا تفويض. هذه المحكمات، هذه هي المحكمات، فلا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة عامة. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلذا قال المحقق الطوسي رحمه الله والسمع متأول، يعني إذا لم يمكن توجيه أن هذا كناية مثلا، بل يداهم السلطان كناية عن القدرة، لا بد من التأويل. الرحمن على العرش استوى، ظاهرها التجسيم، فيأتي واحد يقول شنو أنه جالس على العرش كجلوس هذا على المنبر، وينزل ونزل مع المنبر درجتين مثلا، التجسيم صريح. لأنه سبحانه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آية تقول وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة بالضاد، لغة الضاد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ورد في الروايات إلى رحمة ربها منتظرة رحمة ربها. ثم الآية ما قالت أيضا عيون، قالت وجوه، فرق بين الوجوه والعيون. ما كذب الفؤاد ما رأى، الآية القرآنية سورة النجم صح ولا لا؟ فلا بد من إرجاع المتشابه إلى المحكم. وجاء ربك والملك صفا صفا، على بعض الروايات انه يقول يجي هرول مثلا زين نعبد شنو نركب تاوي. انت الان بعد راجع في تراث المسلمين تجد العجب العجاب وهذا روايات الإسرائيلية ما يعبر عنهم بالإسرائيليات. فورد بالروايات هنا وجاء أمر ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أمر ربك هذا هو. والسمع متأول هذا جواب حلي للإشكال ومعارض بمثله جواب نقضي. انت تتمسك مثلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الآية تقول لا تدركه الابصار هذه هم آية معارض لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. تكلم الآية شنو ان هناك رؤية قلبية ورؤية بصير الرؤية البصرية مستحيل على الله ممتنع الممتنع من الأبصار رؤيته صلى الله عليه وسلم هذا محكم. بس الآية تشير إلى عمل قلب أكو مثلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهذه الآية تفسر تلك الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والسمع متأول نحفظ هذا النص من المحقق الطوسي وهذه عبقرية الرجل. والسمع متأول جواب حلي ومعارض بمثله جواب نقضي والترجيح معنا لما عرفت بالمثال طائفة من الروايات تدل على الجبر طائفة تدل على التفويض والمحكم يقول لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. المقدس الأردبيلي رحمه الله قال باعتبار كثرة النصوص وصراحتها في نفي الجبر قرآنيا ذلك بما قدمت يداك إلى آخره. العلامة الحلي قال لا ترجيح معنا باعتبار شنه معاضدة هذه الآيات اعتضاض الآيات بدلالة العقل دليل العقلي القطعي على شنه على أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أقول هذا جواب عن الشبه النقلية بطريق إجمالي وتقريره أنهم قالوا قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على الجبر كقوله تعالى الله خالق كل شيء. بل أنا أسلم الله هذه آية قرآنية الله خالق كل شيء لكن هناك آية قرآنية لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه عن بعض آية قرآنية تقول الذي أحسن كل شيء خلقه الله خالق كل شيء هذه آية. وآية ثانية الذي أحسن كل شيء خلقه. فالسؤال أيهما أفضل أيهما أحسن؟ خلق الإنسان مجبورا مسيرا كالريشة في مهب الريح أم خلقه حرا مختارا؟ أنت راجع وجدانك أيهما أكمل؟ هل أن الله عاجز عن خلق الإنسان حرا مختارا أم غير عالم أم بخيل؟ تعالى الله عن ذلك. هو العالم القادر الجواد الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه العز الوهاب. وهذه الآيات القرآنية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهل هناك مانع من خلق الإنسان حرا مختارا؟ ماكو مانع. المقتضي موجود والمانع مفقود. فلا بد لحكمته تعالى وجوده وكرمه لا بد شنه من خلق الإنسان حرا مختارا مضافا إلى النصوص المستفيضة أنه لا جبر ولا تفويض. فالآية الله خالق كل شيء صحيح، لكن أيضا القرآن يفسر بعضه بعضا، الذي أحسن كل شيء خلقه. أيهما أكمل؟ خلق الإنسان مجبور والمجبور معذور، أم خلقه شنو؟ حر مختار. لكن لا لما يلزم منه التفويض المحال، ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، فلا تفويض للعباد. ليس انتهاء كل قدرة إلى قدرته جبرا كما قد أشكل. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، فلا تفويض للعباد. فصح لا جبر ولا تفويض، بل بينهما أمر وإن دق وجل. واستدلوا أيضا بالآية والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية يفسرها السياق، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، على أن الآية الكريمة أسندت العمل إلى المخاطبين إلى المكلفين إلى الناس. قالت شنو؟ وما تعملون، يعني أنتم، فيكون حجة عليهم لا لهم. وكقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، طبعا ورد في الروايات وأيضا في الآيات أنه إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت. أما إذا تراكمت الذنوب، يعني يقول حساب الاحتمالات شهد الصيد، تراكم الظنون والقيم الاحتمال، إذا تراكمت هذه الذنوب ونقطة سوداء ونقطة سوداء تتجمع، بعد ذلك يحصل الرين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبعد ذلك يحصل شنو؟ الطبع على القلب والختم. وهذه ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة، إن الذين كفروا، هم كفروا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أيضا لعلهم سورة ياسين، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون، إنما تنذر من خشي الرحمن بالغيب. إن الذين كفروا سواء عليهم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكذا بالنسبة إلى المنافقين، يخادعون الله، نسب الفعل إليهم، يخادعون الله والذين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا بعد ألعن من الكفار المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون بسبب تكذيبهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إلى غير ذلك. إن الذين كفروا، فسياق الآيات القرآن يفسر بعضه بعضا، بعد آية الكرسي الله تعالى يقول، لاحظ هذا رد عليهم صريح، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا، ما قال الله يخرجهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بس بهالمقدار، بعد الآية الكريمة استدلوا بها في سورة الأنعام آية 125، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، تكملت الآية كأنما يصعد في السماء. والجواب أن السمع متأول، هذا أولا، أن هذه الآيات متأولة، وقد ذكر العلماء تأويلاتها في كتبهم، طبعا بحث مفصل لكن بهذا المقدار من باب ما لا يدرك كله، لا يدرك كله. فهذا أولا، أن هذه الآيات متأولة وقد ذكر العلماء تأويلاتها. احنا بينا الآن حتى من دون تأويل عن القرآن يفسر بعضه بعضا. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصر والحكم. وأيضا يعني ثانيا، فهي هذه الآيات معارضة بمثلها، جواب نقضي، وقد صنفها أصحابنا على 10 أوجه. أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، يعني دالة على نسبة الفعل إلى العبد، وهذه إضافة الفعل إلى العبد حقيقة لا مجازا، كما قال جهم بن صفوان يقول صلى وصام مثل كبر وهرم وطال وقصر وبيض وسمر، يعني هذا الجبر الخالص، الجبر المحض، فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. أو إضافة الفعل إلى العبد بالصورة الملطفة والمخففة بالكسب الأشعري مثلا، أنه لا تأثير لقدرة العبد في صدور الفعل، الله إحداثا وإبداعا يخلق فيه القدرة عند إرادته للفعل، هذه أيضا صورة من الجبر لكنها ملطفة ومخففة. فالفعل صادر من العبد حقيقة، حقيقة لا مجازا، سوى أنه لا جبر ولا تفويض. قال أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل، يعني على نسبة الفعل إلى العبد، لذا قال الطوسي والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، فعل اختيارية، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أن حكمة التكليف إنما تتم بنسبة الأفعال إلينا، إذا حبيت تكتب، لأن حكمة التكليف إنما تتم بنسبة الأفعال إلينا، وقد عرفت أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقوله تعالى، هذه سورة البقرة آية 79، إن يتبعون إلا الظن، سورة الأنعام، سورة يونس، سورة النجم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يمر عليك مثلا في شرح اللمعة كتاب الصلاة لم يتكلم عن صلاة الاستسقاء، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع نصب عليكم العذاب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، لذا فشى الزنا وكثر الفساد وعطلت الحدود وشنه نقض العهد والأمانات وغير ذلك، يبتلى ينزل عليهم البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم تغير النعم، تنزل البلاء تحبس الدعاء تقطع الرجاء. فلذا ورد في صلاة الاستسقاء التي هي مثل صلاة العيدين تماما، سوى أنه في صلاة العيدين القنوت اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، بينما في صلاة الاستسقاء تغير الدعاء بطلب نزول الغيث والرحمة الإلهية. وإلا كما ورد في صحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لما سأله عن صلاة الاستسقاء قال هي مثل صلاة العيدين. هي مستحبة جماعة، هذا أفضل مراتبها صلاة جماعة، وممكن أن تصلى فرادى، استحباب الجهر والخطبتين بعد الصلاة. ولعله لا يخفى عليكم شلون أن المأمون العباسي سأل المنجمين عن هالأيام، يقول ينزل مطر ولا لا؟ قالوا لا. قال ها أمكنتنا الفرصة من علي بن موسى الرضا، فخرج الإمام سلام الله عليه. وضعاف النفوس لما الإمام كان يدعو وشوية طالت يعني ها طولت شوية، ضعاف النفوس قاموا يشككوا، ثم نزلت الرحمة الإلهية. هذا المأمون في قصره جن جنونه لما سمع صوت البرق والرعد. فهذه من كرامات مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام. لما يعبر هذه هم بعد حفظها جيدا، لما يعبر الطوسي في بحث الإمامة أنه صدور المعجزة من الإمام، هذه خب طبعا ما هي معجزة اصطلاحا، هذه كرامة. لكن الله سبحانه شوف هذا لا يبتني إلا على الحسن القبح العقليين، لا يتم الاستدلال إلا على الحسن القبح العقليين، أن إعطاء المعجزة للكذاب قبيح على الله، إغراء بالجهل. فحينما تصدر كرامة، التفت لهذه ترى مسألة حساسة يعني في الوسط الشيعي في الوسط الإسلامي وحتى على قولتهم المجتمع الإنساني هم الأيام والدولي، التفت لهذه النقطة عقائدية. الله سبحانه وتعالى لا يعطيك الكرامة إلا لعبد وولي من أوليائه. فإذا وجدت أن فلان من الناس صدرت منه الكرامة فاعرف أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستدلال راح يجينا، يعني عالم من العلماء مثلا المقدس الأردبيلي أو السيد ابن طاووس مثلا أو السيد بحر العلوم أو السيد أبو الحسن الأصفهاني أو المجدد الشيرازي أو الشيخ بهجت أو فلان أو فلان، إذا وجدت أن الكرامة تصدر من العالم الرباني فهذا ولي من أولياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقبح عليه بحكم العقل أن يعطي المعجزة أو الكرامة لغير ولي أو نبي أو رسول أو إمام أو حتى غير المعصوم، لكن ولي من أولياء الله. هذه نقطة عقائدية مهمة جدا. إيه؟ فلما هناك يعبر في بحث الإمام أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه صدرت منه المعجزات، رد الشمس وقلع باب خيبر وإلى أخ إلى أخ إلى أخ إلى أخ، لا فتاة في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاها. فهذا معنى أنه بعد ذلك الإمام ادعى الإمامة وقال في الخطبة الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السائل ولا يرقى إلي الطير. إلى أن يقول سلام الله عليه: فيعلى الله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. فإذا صدرت منه الكرامة، يجيك هذا إن شاء الله بحث الإمامة، الكرامة هي شنو؟ أمر خارق للعادة، وإن لم يكن مقرون بالتحدي، مثل مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فاكهة الصيف أيام الشتاء، فاكهة الشتاء أيام الصيف، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما لكذاب أو دجال أو هذا يدعي السفارة الخاصة عن الإمام الحجة أو ما، أي كرامة تصدر من هؤلاء؟ بس هذا كل شعوذة ودجل الأيام. بعد حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس هذه أهم نقطة أنا لفت نظرك لها، يعني تربويا وأخلاقيا، إذا عالم من العلماء الربانيين تصدر منه الكرامة، دي مسألة عقائدية، فليحذر الإنسان مثلا أن يعادي وليا من أولياء الله. من أهان لي وليا، في الأحاديث: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. حتى يغيروا ما بأنفسهم، بعد قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. من يعمل سوءا يجزى به. هذه فطوعت له نفسه سورة المائدة قصة قابيل وهابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لاحظ لو لم يكن ولي من أولياء الله ومؤمن فكيف؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، في دلالة على أنه مؤمن متقي هذا هابيل. ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لاحظ هذا تقرير في القرآن، كيف تفسير القرآن وفهم القرآن. حينما يقول إني أخاف الله رب العالمين، شكاية عن هابيل، والله يقرره على ذلك، يعني مقالته مقالة صدق أم باطل؟ أما لو لم تكن مقالة صدق فاللازم أن يكون هناك رد. ها قال الذين غلبوا على شنو أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. القرآن أمضى ذلك وقرره، هذا بعد لبيب بالإشارة يفهمون. والحر تكفيه الإشارة، لأن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. من يعمل سوءا يجزى به، كل نفس بما كسبت رهينة. الحمد لله بعد في أجواء الآيات القرآنية شتريد أحسن من هذا. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وهناك بعد في عالم المحشر إبليس لعنه الله يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إلى آخر الآيات. هذا أولا آيات دالة على نسبة الفعل إلى العبد وعلى أن صدور الفعل من العبد حقيقة لا مجازا. بعد قال على عشرة أوجه. الوجه الثاني الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد. هني أنا بالمناسبة على مدح المؤمن على الإيمان بريز خفيف بالنسبة إلى نظرة الشيعة إلى الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فاعتقادنا إجمالا على ما ذكره علماؤنا الأعلام، لأن يقول لك شيعة يطعنوا في الصحابة يسبوا الصحابة كور الصحابة إلى خلاخ إلى خلاخ. عقيدتنا أن الأكثرية الساحقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا واضح إذا قرأت نهج البلاغة. يقول لمعاوية في مكاتبة وإني مرقل، سامع عن هشام المرقال أو هاشم المرقال كان وياه وقع الصفين، وإني يعني مسرع، وإني مرقل إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. فقد ذكر المؤرخون وراجع هذا في سيرة أمير المؤمنين على ما ذكره أهل السنة أنه كان مع الإمام من البدريين نيف ومئتين من الصحابة البدريين. وإني مرقد إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. هذا بعد واضح. لم يكن مع معاوية إلا عمرو بن العاص والنعمان بن بشير الأنصاري وعبيد الله بن عمر، هذا الذي شرب الخمر والذي قتل الهرمزان، وقد طالب الصحابة، راجع التواريخ المعتبرة الطبري والمسعودي واليعقوبي، أن يقام عليه الحد. ليش؟ لأن الهرمزان هذا اللي جماعة اللي قتلوا الخليفة الثاني لما هجموا عليهم في الدار هو أعلن الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والإسلام يجب ما قبله، فقتله مسلما. فلذا طالب الصحابة بالقصاص ووعدهم الخليفة الثالث عثمان، بس قال لهم مهلونا الآن، احنا في فاتحة الخليفة 3 أيام بعد ذلك يقام، فلم يقم عليه الحد. أبا عمرو قرأ في تاريخ الطبري: عبيد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزاني. وفرض أنه قتل الخليفة، ألم يقتل الوحشي حمزة سيد الشهداء عليه السلام؟ عفى عنه، هذه قاعدة فقهية، الإسلام يجب ما قبله. فكانوا يطالبون بالقصاص. أبا عمرو كنية الخليفة الثالث، أبا عمرو عبيد الله، مش عبد الله بن عمر، عبيد الله. أبا عمرو عبيد الله رهن فلا تشكك بقتل الهرمزاني. لما بويع أمير المؤمنين طلبه فهرب إلى الشام إلى معاوية. ما كان في يعني في كلمات الصحابة الكبار أبو الهيثم بن التيهان وعمار وأبو أيوب الأنصاري وخزيمة الشهادتين وأمثال هؤلاء رضوان الله عليهم وأرضاهم من الصحابة المخلصين، من بدريين، من مهاجرين، من أنصار. أوهن على إخواني يبكي حتى تخضل لحيته الإمام سلام الله عليه. أين إخواني الذين ركبوا الطريق؟ شنو بعد إلى غير ذلك، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ابن الشهادتين وأين وأين وأين؟ هناك تورط معاوية، وإني قل له مرقل إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار وتابعين لهم بإحسان، قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. ويقولوا لي الصحابة لنعمان بن بشير، لأن أبو هذا اللي بايع الخليفة يوم السقيفة، وقال الخليفة الثاني هذا سعد بن عبادة نافق اقتلوه، ما شجر في وقعة السقيفة. فالغرض تورط معاوية مع هذه الذرية البدرية والسيوف الهاشمية والمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. فهذه عقيدتنا، أن الأغلبية الأكثرية الساحقة، بس مو على طريقة انتخابات بعض الدول 99 و 99، لا، يعني هذه الديمقراطية، الأكثرية الساحقة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، أو اللي صابتهم شوية خضة أو التبس عليهم الأمر ولم يكن موقفهم أزيد من موقف الحر بن يزيد الرياحي، فلما تابوا التاب من الذكر غاية الأمر معصية الإمام، افرض أنها فسق، لا يقول مسلم بعصمة الصحابة، صح لو لا؟ أما الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت، ذاك بعد شأن آخر. ولذا قرأنا من صحيح مسلم، وهذا هو صحيح مسلم بين يديك، اللي سألني بعض الأخوة عن الصفحة، هذه الطبعة صحيح مسلم المكتبة العصرية، في رواية حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي، حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله، هذا عن عمار، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال، لأنه موضوع حساس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. نعم، كتاب صفات المنافقين في الصفحة 1045، عرفت شلون؟ هذا الحديث في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هذا الحديث رقم 9 في باب كتاب صفات المنافقين، وبعده حديث آخر يفسر ذلك الحديث المجمل، يقول حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل. طبعا هذا الوليد بن جميع في هالرواية يحاول يطعن فيه ابن حزم في المحلة، ابن حزم الأندلسي لكن الإمام أحمد بن حنبل وثقه وابن حبان وفلان وفلان أخرجوا له. ويكفيك أن مسلم الذي يقول عنه ابن خلدون في مقدمته وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا، لاحظ كلمة أجمعوا، وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري. لكن بالمثل يقول لك الشهرة للنورة والشغل شنو الزرنيخ. فعلماء المغرب يقول ابن خلدون في مقدمته وراجع يقول ان علماء المغرب فضلوا اجمعوا على تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. فالغرض هنا الرواية، هذا رقم 11 الحديث. قال كان بين رجل من اهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس مشادة، فقال انشدك بالله كم كان أصحاب العقبة الذين حاولوا أن ينفروا ناقة النبي ليلة العقبة. هذا هم أصحاب العقبة. هذا الحديث رقم 11. قال هذا حذيفة، فقال له القوم يعني الصحابة أخبره إذ سألك. طبعا في كنز العمال إشارة إلى الرجل، من هو هذا الرجل اللي صارت بينه وبين حذيفة بن اليمان المشادة. قالوا مدام سألك جاوب. وحذيفة صاحب سر رسول الله، يعرف المنافقين لأن لامع، وهذا من معجزات النبي، فانكشفت وجوههم صارت الدنيا ليلها كنهارها، وعددهم واحدا واحدا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل بسم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال فقال له القوم أخبره إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله، هذا حذيفة رضي الله عليه، أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حرب لله ولرسوله. فلهذا راح يجينا بحث الإمام آخر مسألة، محارب علي كفره ومخالفوه فسقه، لأن رسول الله قال من حارب يا علي حربك حربك. وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله. هذا على الطريقة الديمقراطية عند الشيعة، ماكو يعني على 99.7 لا، هذا هو في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة يعني التمس لهم عذر حذيفة. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم. النبي قال لا حد يتقدم، أنا أتقدم عند العقبة. قالوا ها أمكنتنا الفرصة، أتتك بحائن رجلاه، يعني أمكنتنا الفرصة من محمد، لأن المسلمين تأخر والنبي تقدم ليلة العقبة. كان معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، أحدهم يقود الناقة والآخر يسوقها، وهم صعدوا فوق الجبل ورموا الحجارة فنفرت الناقة بالنبي. بعد ذلك انكشفت وجوههم بمعجزة نبوية، عرفت شلون؟ فيقول وعذر ثلاثة، هذا حذيفة، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله أنه لحد يتقدم ولا علمنا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى. فقال أخيرا، بس هاي النكتة هم مهمة، فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. يقول فوجد قوما قد سبقوه، اسمع حديث حذيفة، فلعنهم يومئذ، فلعنهم، هذا صحيح مسلم، فلعنهم يومئذ. مو ذاك اللي يقول سيد شرف الدين للشيخ سليم بشري، النبي قال صلى الله عليه وسلم جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، قال هذا وين الرواية؟ قال لي في المذهب النحو الشهر الثاني، لا هذا في صحيح مسلم، فلعنهم يومئذ. فالآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان، وإلا هذا الصحيفة السجادية بين يديك دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في الصلاة شنه على مصدق الرسل وعلى شنه أتباع الرسل والتابعين اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوا إلى آخره، يدعو لهم الإمام ويثني عليهم غاية الثناء. فراجع هذا في الصحيفة السجادية المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، وهي من المطمئن بصدورها، بل قال بعض العلماء هذه بعد متواترة. اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم إلى آخر الدعاء. لأن بعضهم يقول لك يعدد لي ثلاثة غير سلمان وأبو ذر والمقداد، يقول لك في الشيعة لو شئنا أن نعدد بالمئات. وإني مرقل إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. أيه. هذا بيّنت أنه مثلا من خالف الإمام أزيد من هذا يقول مخالفوه فسق معصية. الحر بن يزيد الرياحي جعجع بالإمام الحسين وروى حرائر الرسالة أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وجعجعت بك في الطريق وإلى آخره، وما كنت أظن أن القوم ينصتون بك إلى هذه المنزلة، وقد جئتك تائبا هل لي من توبة. فعقيدتنا أن الأكثرية الساحقة، وراجع كتاب في رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم في هذا الشأن، أن الأكثرية الساحقة كانوا مع الإمام. نعم بعضهم كانوا مخلصين، أبو الهيثم بن التيهان وعمار ومقداد أبو الدار أبو يوم الأنصاري خزيمة الشهادتين وفلان وفلان من الصحابة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا لحظة، وسلمان بعد من أهل البيت وموجود تعداد عشرة يعني هؤلاء في حديث الأئمة، الإمام الصادق الإمام الرضا تراجعها بعد في الكتب المعدة للشيخ الصدوق، حديث الإمام الرضا مع المأمون والولاية لأمير المؤمنين والذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسي أبي ذر الغفاري المقداد عمار حذيفة بن اليمان أبو الهيثم بن التيهان وجابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن حنيف فلان فلان فلان، عشرات أبو سعيد الخدري، عشرات بل مئات. وقلت أنه في مكاتبة الإمام في نهج البلاغة قال عليه السلام في جحفل مرقل إليك في جحفل، لاحظوا ما يقول جحافل في الأناشيد العسكرية، وإني مرقل إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية إلى آخره. فثانيا الآيات الدالة، طبعا عندي نسخة ثانية غير هذه الطبعة من صحيح مسلم، الثاني الوجه الثاني الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان، فإذا اجتمعت الصحبة مع الإيمان أو الإخلاص بعد طوبى له وحسن معه. أما إذا ما ورد في أحاديث الحب في صحيح البخاري هذا يرفع إلي أقوام فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا إلى آخره. فالغرض الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان، وهذه آيات عامة رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى المؤمنين الذين يأتون في آخر الزمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد كقوله تعالى، بس هذه الوعد والوعيد لازم تتممها بالدليل العقلي بالحسن والقرب، لأنه إذا لم يثبت عقلا لم يثبتا مطلقا لا عقلا ولا شرعا. ولانتفائهما، قال الطوسي رحمه الله راجع المسألة، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، انه اوعد الكفار بنار جهنم ووعد المؤمنين لو لم يثبت الحصول قبح عقلا، فكيف احتمال الكذب؟ ماكو جنة وماكو حور عين وماكو حور مكسورات في الخيام بعد هذا. يقول بذلك مسلم موحد كقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وإبراهيم الذي وفى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة قال مودتنا أهل البيت، من جاء بالحسنة حب علي حسنة لا تضر معها سيئة فله عشر أمثالها، ومن أعرض عن ذكري إلى آخر الآية، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، بعد إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إيه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى غير ذلك من الوجوه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.